إن الله عز وجل لما خلق سيدنا آدم عليه السلام أمره بعدم الاستماع إلى إبليس فوسوس. قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، فقلنا: يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. سورة طه الآيات 115 و116. عندما استمع سيدنا آدم لإغواء إبليس له أكل من الشجرة ثم أذنب ثم تاب إلى الله فتاب الله عليه. قال الله عز وجل: ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. قال: اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. سورة طه الآيات 122 و123. إن إبليس اللعين لم يرضى بهذه القسمة، لذا فقد عاهد نفسه على إغواء البشرية جمعا إلا من رحم ربه. قال تعالى: قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. سورة الحجر الآيات 39 و40. لذا فعلى مر التاريخ هناك صراع تاريخي بين الخير والشر، ولعل أكبر صراع اليوم بين المسلمين وغيرهم من الضالين. كما هو معلوم لقد شتت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم شمل اليهود بعد أن كانوا مجتمعين في المدينة وهجرهم من جزيرة العرب، لكن مع هذا فهم اليوم أقوى الأمم، هم اللي يتحكموا في العالم، وهذا من الإعجاز الغيبي للقرآن الكريم. قال عز من قائل: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. سورة الإسراء الآيات 4 و5. هذه هي المرة الأولى. أما حالهم اليوم فهو كما قال عز وجل: ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. سورة الإسراء الآيات 6 و7. ليكن في علمك إن حكماء اليهود يجتمعون في كل 100 سنة مرة، لكن في سنة 1897 كان هناك أكبر اجتماع وأخطرهم على البشرية. إنه الاجتماع الذي كتبت فيه البروتوكولات وسميت بروتوكولات حكماء صهيون. قام بصياغتها 300 من أعتى حكماء اليهود واضعين نصب أعينهم حكم العالم لا بديل عن ذلك. إن تاريخ هذه المؤامرة طويل جدا، لا يسعني الوقت للتحدث عنه هنا، لذا راجعوا كتاب بروتوكولات حكماء صهيون للكاتب القدير عباس محمود العقاد رحمة الله عليه، والذي قام بأول ترجمة أمينة لها للغة العربية. ما هو تعريف هذه البروتوكولات؟ هي عبارة عن وثيقة قام بصياغتها مجموعة من كبار اليهود، تتضمن 24 بروتوكولا تحتوي على كيفية السيطرة على العالم. إذن فهذه البروتوكولات هي شر مطلق لا يطاق، بعد صدور هذه الوثيقة في روسيا وأوروبا ذعر العالم لذلك، فقتل حوالي 30,000 يهودي، وهذا ما أدى باليهود إلى قتل كل من ينشر هذه الوثيقة، وبكل الوسائل أخفوه عن أعين الناس حتى يتم تطبيق البروتوكولات. بعدما عرفنا لبحة عن البروتوكولات، لنتطرق الآن إلى 24 بروتوكول. البروتوكول الأول: الثورات والحروب والفوضى. البروتوكول الثاني: الهيمنة على التعليم والصحافة والرأي. البروتوكول الثالث: إسقاط الحكم وإبادة الأرستقراطية. البروتوكول الرابع: السيطرة على التجارة وتدمير الدين. البروتوكول الخامس: إبعاد السياسة عن مضمونها. البروتوكول السادس: الهيمنة على الصناعة والزراعة. البروتوكول السابع: التحريض على الحروب العالمية. البروتوكول الثامن: إبعاد القوانين عن مضمونها. البروتوكول التاسع: بذر العملاء وتدمير الأخلاق. البروتوكول العاشر: إنشاء الدساتير المهملة. البروتوكول الحادي عشر: رئيس الجمهورية له جميع الصلاحيات. البروتوكول الثاني عشر: الهيمنة على النشر والصحافة. البروتوكول الثالث عشر: تغييب الوعي لدى الشعوب. البروتوكول الرابع عشر: البعد عن الدين. البروتوكول الخامس عشر: تنظيم الخلايا السرية والانقلابات. البروتوكول السادس عشر: إفساد التعليم وانتشار الجهل. البروتوكول السابع عشر: التخلص من السلطات الدينية. البروتوكول الثامن عشر: تدابير الدفاع السرية والعلانية والتي تؤدي إلى السيطرة على الحكم. البروتوكول التاسع عشر: الشغب السياسي والإعلان عن الجرائم السياسية. البروتوكول العشرون: ركود رأس المال وإغراق الدول في الديون. البروتوكول الحادي والعشرون: تحويل تلك الديون إلى ما يسمى بالديون الموحدة والإفلاس. البروتوكول الثانية والعشرون: نتائج القرون الماضية والمستقبل الخير لليهود. البروتوكول الثالثة والعشرون: إبادة المجتمعات السابقة وإعادة بنائها في شكل جديد تحت حكم اليهود. البروتوكول الرابع والعشرون: تثبيت نسل الملك داود. في الختام: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.